السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، وصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد تحدثنا عن العبادات وتقسيم العبادات إلى عبادات قلبية، وأتممنا القول فيها، وإلى عبادات قولية وأتممنا القول فيها، وبقي الكلام في العبادات البدنية والعبادات المالية. يقول المؤلف رحمة الله عليه: العبادات البدنية، ونعني بها العبادات التي تؤدى بالجوارح، يعني العبادات القلبية هي التي من أعمال القلوب، العبادات القولية هي التي تكون بالنطق باللسان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالعبادات البدنية هي العبادات التي تؤدى بالجوارح، وهي أيضا كثيرة ومعلومة، فأفضلها الصلاة. وبالطبع لن نتوسع في شرح الأعمال البدنية، لأن العبادات البدنية كما تعلمون مجالها الفقه، ذكرت في كتب الفقه، الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من أعمال الجوارح، وكل ذلك اختصت به كتب الفروع، ولذلك جعلوا أعمال القلوب أصولا، وجعلوا أعمال الجوارح فروعا، كما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان أصل وفرع، الإيمان فيه أصول وفيه فروع، فالأصول هي الأعمال القلبية التي هي أصل أعمال الجوارح، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأعمال الجوارح أصلها في القلب، فإن خلت الأعمال من أعمال القلوب كان الإنسان والعياذ بالله منافقا، ووقعت الأعمال الظاهرة رياء، سلمنا الله وإياكم. فقال: فأفضلها الصلاة، أعظم العبادات البدنية، أعظم الأعمال البدنية هي الصلاة، لأن فيها التوحيد، وفيها قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، وفيها الذكر، بل أعلى أنواع الذكر، قائما وراكعا وساجدا، وفيها الثناء على الله وحمد الله وتسبيح الله سبحانه وتعالى، ففيها كل العبادات القولية والعبادات التي تكون بالبدن من قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس في التشهد الأخير، كلها عبادات عظيمة. قال: فأفضلها الصلاة بما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة وتسليم، قراءة للقرآن الكريم، وهي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك جعلها رب العالمين سبحانه فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة. إقام الصلاة الركن الثاني الذي يعقب الشهادتين. قال: وقد أمر الله بإقامتها في آيات كثيرة، ومدح الخاشعين فيها والمحافظين عليها والذين هم على صلاتهم يحافظون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمدح الخاشعين ومدح المقيمين الصلاة ومدح المحافظين عليها والمقيم الصلاة وهم على صلاتهم حافظون وهم على صلاتهم دائمون. فذكر الله تبارك وتعالى القائمين بالصلاة ومدحهم، كما توعد بالويل على تضييعها والسهو عنها: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا من ساه عن صلاته أو سهى، الذي يسهو عن صلاته والذي يضيع الصلاة، فإن رب العالمين قد توعده بالويل كما جاء في القرآن الكريم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال: ومنها الصيام. إذا من أعمال العبادات، من أعظم العبادات بل أعظمها وأفضلها أعمال البدن، هي الصلاة. يليها الصيام الذي هو إمساك لله عز وجل عن سائر المشتهيات والمفطرات طيلة اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصوم من أعمال البدن، والصوم إمساك لله سبحانه وتعالى، يمسك ويمتنع الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة حتى يأتي وقت الإفطار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومنها من أعمال البدن، من العبادات التي تقوم بالبدن، الحج والعمرة بما يشتملان عليه من مناسك، كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، كل ذلك يحدث بالبدن، والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وسوق الهدايا، الهدي يعني، والحلق والتقصير وغير ذلك. أعمال الحج معروفة وأعمال العمرة، كل ذلك من العبادات البدنية. وكل هذه العبادات البدنية لا تكون هذه العبادات مؤدية الغرض منها وعبادات مقبولة إلا إذا كانت قائمة على أصلين: الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل، وإلا وقعت رياء مرفوضة. وأن تكون قائمة على موافقة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من تحقيق الشرطين: الشرط الأول موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كان بدعة. الشرط الثاني أن يكون الفاعل للعمل، عامل العمل، مخلصا لله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا خالصا، والصواب ما وافق الكتاب والسنة، والخالص هو ما كان خالصا لله ليس فيه شيء لأحد من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الجهاد بالنفس. سيأتي الجهاد بالمال من العبادات المالية، لكن الجهاد بالنفس هذا من العبادات البدنية. ومن الجهاد بالنفس وما يقتضيه من بذل الجهد في مقاتلة أعداء الله والتعرض للمخاطر واحتمال الآلام والجراحات، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال عن العبادات المالية: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. فقال: ومنها الجهاد بالنفس وما يقتضيه أعمال كثيرة من بذل الجهد في مقاتلة أعداء الله والتعرض للمخاطر واحتمال الآلام والجراحات والصبر على صليل السيوف وقراع الأبطال. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد هل يفتن، قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسي فتنة. هل توجد فتنة أكثر من هذا؟ كفى ببارقة السيوف. ولذلك يؤمن الفتان، يؤمن الفتنة رضي الله عنه الشهداء وجعلنا الله عز وجل منهم. قال: والمرابطة في الصغور والغربة عن الأهل والولد. كونوا يرابط رباط يوم وليلة في سبيل الله، هذا ورد فيه خير عظيم ورد فيه فضل عظيم من الله تبارك وتعالى لمن رابط في الصغور. والمقصود بالصغور جمع ثغر، وهي الأماكن التي من الممكن أن يؤتى المسلمون من خلالها. الصغور العورات التي تكون على الحدود، فالجندي الذي يقف على الحدود لحفظ الأمة ولحفظ البيضة هذا مرابط في الصغور. الصغور لما يقف إنسان في سيناء يقف على الحدود، يقف الجندي في الغرب حتى لا يدخل هؤلاء الخوارج أو المهربون أو غير هؤلاء من المجرمين والجواسيس، هذا المرابط الذي يقف، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا يتمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله في هذه المرابطة في هذا الصغر، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله تبارك وتعالى، عينان لا تمسهما النار. انظر إلى العابد الذي بكى من خشية الله في موضع لا يراه أحد. ولذلك قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. إذن المحك أن تفيض عيناك بالدموع وبالبكاء لله وأنت لا يراك أحد، لكن إذا بكيت في وجود الناس فهذا البكاء وهذه الدموع ربما كانت مدخولة، ولكن عين بكت من خشية الله. رجل ذكر الله في خلاء لا يراه أحد ففاضت عيناه، هذه تحفظ له تحفظ له، فيكون من السبعة الذين وهم أجناس ليسوا أفرادا، أجناس. فهذا خير فضل من الله أن يكونوا أجناسا، ليس واحدا فقط سبعة معينين، لا، سبعة أنواع من البشر الذين يفعلون هذه الأمور الصالحة. فهنا يقول: والمرابطة في الصغور والغربة عن الأهل والولد. المجاهد الذي يتغرب، ولكن بشرط أن يكون ذلك الجهاد توفر فيه الشرطان. الشرط الأول الإخلاص، وإلا فأمامكم الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين: أول ثلاثة يصعر بهم النار، من ضمنهم رجل قاتل في سبيل الله يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه، يقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهد. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال. اذا هذا كان يقاتل من اجل الناس، من اجل الدنيا، من اجل المراعاة، من اجل ان يقال عنه انه رجل شجاع، انه رجل فارس قوي في المهمات الصعبة، لم يعمل لله. الشرط الثاني أن يأتي به موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك جاء في الحديث أو في الأثر أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، قاتل وجاهد في سبيل الله ثم مات، هل يكون شهيدا؟ قال: نعم. فقال حذيفة: انظر ماذا تقول. فأعيد عليه السؤال مرة والثانية والثالثة يجيب بنفس الإجابة، فقال حذيفة: انظر إلى ما تقول. فقال له: قل لي أو وضح لي، بين لي ما أخطأت فيه، ما الذي أخطأت فيه. قال لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان ينظر في سيف أضرب على سنة أم على بدعة. القتال قتال سنة يعني ممكن يكون مخلص، لكن القتال الذي قاتل فيه كان قتال إيه؟ بدعة. قاتل مع الخوارج ومع البغاة ومع أمثال هؤلاء الذين يدمرون أمن المجتمعات الإسلامية، فهذا ولذلك قال الحسن البصري فنظرنا في الفتنة فإذا أكثر القوم قد قاتلوا على بدعة. يبقى القضية يجي لك المجاهد، المجاهد الفلاني، لا القضية مش قضية جهاد. انظر الجهاد لا يشترط فيه الإخلاص فقط، وإنما يشترط فيه شرطة كسائر الأعمال. تحقيق الشرط الأول الإخلاص، وهذا كلام ندندن حوله، لأن الشباب يفتنون، يؤخذ الشاب ويقال له اذهب يا أخي والبس حزام ناسف وضم، هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد حال، هذا والعياذ بالله تدمير للمسلمين وقتل لمعصوم الدماء. تقتلون أناسا رب العالمين عصم دماءهم بعصمة الإسلام، أنتم تقتلونه، فهذا والعياذ بالله قتال الخوارج. لا وصاحبه في النار، هذا الذي انتحر وقتل نفسه انتحاره يدخله النار، انتحاره يدخله النار، فما بالكم إن كان ينتحر ويقتل معه مسلمين معصوم الدماء، فكيف يرقى الله عز وجل؟ يعني أصبح انتحاره مضاعف، قتل نفسه وقتل مع نفسه، وشباب بيضحك عليها ويفتنوا عن طريق مجموعة من المجرمين. وهذا المجرم لماذا لا يذهب هو يلبس الحزام الناسف وريحنا منه؟ لماذا لا يذهب لا يرسل ابنه؟ لا ابنه بالسلامة، ابنه في النادي بيلعب، لكن ابناء المسلمين هم اللي يلبسوا احزمة ناسفة وهو قاعد في فنادق خمس نجوم بيتعشى على حساب دولة كذا ولا دولة كذا، ولا على حساب مخابرات دولة كذا بالاصح ومخابرات دولة كذا، ويرسل ابناءنا نحن عشان ابناءنا لا قيمة لهم ولا قيمة لدمائهم. فاحذروا، ولذلك نحذركم خافوا على ابنائكم. لو ابنك بيساير حد ابحث عن هذا الاحد الذي يدرس لابنك، من هو ابنك؟ قال ما تجيب يدرسه الشيخ وليد، ابحث عن وليد ويعرف منهج وليد ايه وتاريخه ايه حتى لا يغرر بابنك. يعني انا بضرب المثل بالشباب اللي احنا عارفينها واثقين فيها، فالابن اللي جاء شوفه واسأل عنه ومين شيخه ومين علمه ومنهجه ايه. ده امر خطير، ده اعظم من انك تسأل عن نسب بنتك، اعظم من انك تسأل. انت هتدي ابنك لواحد يشكل له عقله يشكل له فكره. كنا في القديم بنخاف على ابنائنا لحسن يروحوا القهاوي يشربوا مخدرات ولا يروحوا النوادي يعملوا كذا، ولا اصبحت الناس تخش المساجد عايزين برضو خاف على اولادنا. حتى ابنك وراح المسجد حافظ عليه، بقى الذي يعطف في المسجد لاصطياد شبابنا اخطر من اللي في النوادي، بقى شبابنا بيضربوا بالمخدرات وبالارهاب. حافظ على ابنك، لما تيجي تعطي ابنك لاحد يعلمه ادرسه، تعرف من هذا الشخص منهجه ايه، بيدرس لابنك ايه، لا يحول ابنك لقنبلة ضد اسرته يروح يقتل ايه. ما سبحان الله، ما راحوا في المملكة السعودية فجروا نفسهم في الحرم، مش فجروا نفسهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فجر نفسه وضرب الناس بالنار، ومنهم من قتل أباه، ومنهم من قتل أمه، ومنهم من قتل عمه، ومنهم من قتل أخاه، فيصبح قنبلة موقوتة ضد أسرته وضد مجتمعه. فاحذروا على أبنائكم، احذروا على أبنائكم. فيقول والغرب عن الاهل والولد، الجهاد بالنفس، الجهاد بالنفس لابد فيه من تحقيق شرطين. قال ومنها الرحلة في طلب العلم، رحلة ان ترحل الى العلماء لتأخذ عليهم، ارحل واذهب الى العلماء وابحث عن العلم. ربما كنت في قريتك ليس في احد يعلمك، ربما كنت في مدينتك ليس في احد يعلمك، فاذهب ان لم تجد من يعلمك، وانت حريص على طلب العلم، ان لم تجد من يعلمك في بلدك فسافر تجد عوضا عمن تفارقه، اذهب. ومن الرحلة في طلب العلم او الى احد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن الثلاثة المساجد التي بناها من؟ أنبياء. مسجد الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل، مسجد الأقصى بناه من؟ إبراهيم وإسحاق أو إسحاق ويعقوب. مسجد المدينة بناه من؟ سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هذه المساجد هي التي تشد الرحال إليه. ولا نعرف مسجدا بناه نبي إلا هذه المساجد الثلاثة. وبالجملة فكل عبادة نيطت بالبدن، يعني تعلقت، نيطت يعني ايه؟ تعلقت بالبدن او بعضو منه، فهي داخلة في هذا النوع من العبادة. اذا العبادات كثيرة، والامر بعرف والنهي عن المنكر، عبادات كثيرة في البدن. العبادات المالية، قال وهي التي تعبد الله عباده بها في اموالهم من الصدقات والذبائح والنذور التي تنفق فيها الاموال، فأهمها الزكاة المفروضة. قد يقول قائل تكلمنا عن الصلاة والصيام والحج، اين الزكاة في العبادات المالية؟ الزكاة في العبادات المالية، فأهمها الزكاة المفروضة لمن وجبت عليه بان بلغ عنده النصاب، يعني المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، واشترط في المال ان يبلغ النصاب وان يحول عليه الحول في الاموال الحولية. لكن هناك اموال غير حولية مثل الزراعة، واتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط ان يحول الحول. فان كانت الارض تنتج زرعا في السنة مرتين او ثلاث، فانت مكلف بان تخرج الزكاة كلما اخرجت الارض، مما اخرجنا لكم من الارض، انفقوا مما رزقناكم من طيبات ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض. قال فأهمها الزكاة المفروضة لمن وجبت عليه بان بلغ عنده النصاب وحال عليه الحول. هذا بالنسبة لاموال خاصة يشترط فيها النصاب ويشترط فيها ان يحول عليها الحول. قال وهي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الصلاة، وقد قرنت بها في ايات كثيرة، ورد الوعيد الشديد على مانعيها كقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ما هو الشر؟ البخل. البخل بما آتاك الله من فضله هو شر، والعياذ بالله لمن بخل. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يصبح طوقا في أعناقهم، والعياذ بالله يصبح طوقا في أعناقهم، ثعبان يطوق عنق الإنسان. قال وقد ورد في الحديث الصحيح ان المال الذي لم تؤد زكاته يجعل يوم القيامة شجاعا اقرع، والشجاع الاقرع هو التنين او الثعبان الكبير، شجاع يسمى هكذا، اقرع اصبح اقرع، وسقط ريشه وسقط شعره من شدة السم، والعياذ بالله شدة السم اللي فيه يجعل في سم شديد، ولذلك يسقط شعر رأسه، فلذلك يكون أقرع، وهو من أخطر أنواع الأفاعي، سلمنا الله وإياكم، شجاعا أقرع يطوق به عنق صاحبه فينهش ويلدغه، يكون مطوقا طوق في الرقبة، سلمنا الله وإياكم. هذا المال لأنه كان هذا المال يلازمه في الدنيا فيلازمه في الآخرة كطوق في عنقه. وقال تعالى من سورة براءة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يحمى على صفائح الذهب والفضة كما جاء في الصحيحين، يحمى على الصفائح، صفائح الذهب والفضة في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لأنهم كانوا كما قال بعض أهل العلم يقطمون الجبين، وكانوا يعرضون عن المسكين ثم يعطونه جلبهم ثم بعد ذلك يعطونه ظهورهم، فكل ذلك جعل هذه الأعضاء تعاقب بالعذاب في النار سلمنا وإياكم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني أن المال الذي لم تؤد زكاته يجعل صفائح يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فيقوى بها جبين صاحبي وجنبي وظهري ويقال له ذق ما كنت تكنز. إلى إذن أول العبادات المالية وأعظمها الزكاة المفروضة نظرا لأن الله فرضها، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة، وجمع الله عز وجل بينها وبين الصلاة في آيات كثيرة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حتى إنه قال في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق تخلية السبيل وعلق الأخوة في الدين مع التوبة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على تصويب فعله، قاتل الذين منعوا زكاة أموالهم، منعوا الزكاة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذين ظنوا أنهم من الممكن أن يصلوا ولا يزكون مع أن أموالهم وجبت فيها الزكاة، فقال والله لأفرقن، لا والله لأقاتلن بين من فرق بين، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك قال لو منعوني عقال بعير أو عناق كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، رضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك في العبادات المالية صدقات التطوع، وبالطبع نحن نجمل الكلام لأن هذه الأمور مجالها ليس العقيدة وإنما مجالها كتب الفروع، هذه الأمور مجالها كتب الفروع، ومنها صدقات التطوع وهي من أحب العبادات إلى الله، وقد ورد الحث عليها في كثير من الآيات والأحاديث، وسماها الله قرضا، الله عز وجل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سماها قرضا ووعد بالمضاعفة عليها إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك لمن يشاء، وعد بالمضاعفة سبحانه وتعالى لمن يشاء. وفي سورتي البقرة وآل عمران اللتين هما الزهروان من الترغيب في الإنفاق والبذل ما يستدر يد الشحيح، يستدر يقال استدر يعني طلب المساعدة، استدر مساعدته يعني طلب المساعدة، واستدر عطفه وشفقته، أثار العطف والشفقة، استدر يعني يطلب أن يطلب الإضرار كما يقال عن إضرار اللبن، إضرار اللبن في الثدي، ثدي البهيمة، الإضرار الكثرة، فأنت تستدر تطلب استدرار استفتعال، أن تدر اليد، يد الشحيح التي لا طاق. فيقول في سورتي البقرة وآل عمران اللتين هما الزهروان من الترغيب في الإنفاق والبذل ما يجعل الشحيح إذا سمع آيات القرآن من سورة البقرة وآل عمران إذا باليد تصبح يدا مدرارا، تكسر من النفقة حينما تسمع، لو تأثر هذا، لو تأثرت القلوب هذا، لو تأثرت القلوب ما يستدر يد الشحيح البخيل ويهون عليه كل عطاء. قال تعالى في من سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من هذا الذي، مين ده إنسان العظيم الذي ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى ويسارع إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى فيقرض الله قرضا حسنا، فتكون النتيجة تترتب على ذلك أن الله يضاعف له أضعافا كثيرة. تصور رزق سبحانه وطلب منا أن ندفع منا لنا الهين الرخيص ومع ذلك سماه قرضا سبحانه وتعالى، لم يطلب منا المال كله. تخيل واحد أعطاك رغيفا وقال لك اعطيني منه لقمة تقول لا بعينك ينفع؟ يعني هو اعطاك رغيفا ولم يطلب منك نصفه بل طلب منك لقمة فقط، قال لك ادفع 2.5% وسماه قرضا سيضاعفه لك. ماذا تريد ايها البخيل؟ ماذا تريد ايها الشحيح؟ سبحان الله. يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني من الممكن ان يقول لك ادفع للدولة لما بتحاسبك على الضرائب بتقول لك ادفع ضرائب، تيجي تقول لهم الضرائب دي يقول لك البلد اللي انت عايش فيها وبتاكل فيها وبتحميك وبتعمل كذا وكذا، ادفع ضريبة. الضرائب دي هتتاخد منك تعمل لك مرافق، وناخد الضرائب دي نديها للجهاز الاداري الموظفين اللي قايمين على سهرك وعلى راحتك وبيعملوا وبيعملوا، مرتبات الدولة كلها من الضرائب واجهزة الدولة ومشاكل زي اي الدول المعاصرة يعني. فتيجي تقول له طيب لو اديتك الضرائب يعني بعد كده هاخدها حاجة؟ تاخد ايه؟ مش تاخد حاجة، انت ما انت خدت، ما هي الضرائب دي بتدفعها في مقابل خلاص. لا الزكاة بقى بتدفعها وبيقول لك ايه؟ مع انه الذي رزق، يعني الدولة ما رزقتكش، ده اللي رزق رب العالمين. الدولة دي مجموعة افراد، احنا كلنا بنكون الدولة، الناس اللي عايشين على ارض هم اللي بيكونوا الدولة. طيب لما تأتي انت للزكاة من الذي اعطاك ورزقك بدون حيلة منك؟ رب العالمين، بل انت من خلق الله، والمال من خلق الله، كل شيء من خلق الله، والدولة من خلق الله، والحاكم والمحكوم من خلق الله. طيب فالمال مال الله ولا مال حد غيره؟ مال الله عز وجل. ولذلك يقول لك وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ملكيتك للشيء ملكية عارية، لان الملك في انت وما تملك ملك لله، ومع ذلك يقول لك ادفع للفقير، مش ليا، الله لا يحتاج منك. رب العالمين كما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني. رب العالمين لا ياكل ولا يشرب وليس في حاجه اليك، ومع ذلك يده سحاء الليل النهار. ولذلك حينما يطلب منك لا لنفسه وإنما يطلب منك أن تعطي أخاك مواساة، اعطي الفقير، ولما يقول لا يقول لك اعطي أخاك، يقول اعطني أنا وأقرضني أنا، وهذا قرض حسن. لا يكون هذا القرض حسن بحيث تدفع 10 تاخد 10، لا، ده انت هتدفع 10 هتاخدها كام؟ 100، ده 100 ده الحد الأدنى، لو دفعت 10 تاخد 100، 10 في 10 ب100، ال100 الحد الادنى، الحسنة بعشرة في امثالية دي الحد الادنى، قاعدة مفيش حسنة بتسعة، تسعة او ثمانية، لا الحد الادنى اي حسنة مضاعفة العشرة الى 700 درهم، او والله يرزق من يشاء بغير حساب لمن يشاء. فاذا معنى ذلك انه سبحانه وتعالى كريم جواد محسن سبحانه وتعالى. فيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. وقال من السورة نفسها عن البقرة يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اياكم ان تتركوا انفسكم بدون انفاق حتى يأتي يوم، هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، قاعدة. فلن ينفعكم اليوم، يوم القيامة يعني، خلة ولا هناك شفاعة الا باذن الله. ولذلك نفى الشفاعة المطلقة، ولكن الشفاعة المقيدة هي الموجودة في ذلك اليوم، ألا وهي الشفاعة. وذلك مادة الشفاعة جاءت في القرآن منفية تارة ومثبتة تارة أخرى. ولذلك المعتزلة ضلوا هنا، ضل المعتزلة هنا لما وجدوا هذه النصوص التي تنفي الشفاعة، لكن الشفاعة لا تأتي في القرآن أبدا مثبتة مطلقا، وإنما تأتي مثبتة بالتقييد، إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، إلا من أذن له. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن تأتي الشفاعة في القرآن المقبولة مقيدة بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. قاعدة: الشفاعة تأتي في القرآن بقيود، الشفاعة المقبولة، لكن الشفاعة المنفية المطلقة ليه؟ كما يظن بعض الناس أن من الممكن أن يأتي أحد فيتهجم بالشفاعة بدون إذن من الله للشافع ولا رضا من الله عن المشفوع فيه. لكن القاعدة أن الشفاعة ملك لمن؟ لله. قل لله، واللام للملكية، قل لله الشفاعة جميعا. وجميع النظر لأن الشفاعات متعددة، الشفاعات متعددة يوم القيامة، أعظمها الشفاعة العظمى التي تكون من محمد صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد يوم القيامة، والتي تكون لكي يأتي رب العالمين ليفصل بين الناس ويقضي بين الناس، والتي يذهبون فيها إلى آدم ثم نوح حتى يصلوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم الذي نعيش فيه الآن في الدنيا يجوز لك في أن تنفق وأن تتوب وأن تعمل كل شيء من الصالحات، لكن إياك أن تؤخر ذلك حتى يأتي اليوم الذي لا تستطيع فيه أن تنفق، لأنك لا تملك وقتئذ حتى تنفق، وإنما ستأتي يوم القيامة وتبعث حافيا عاريا كيوم ولدتك أمك. سقطت الملكيات، كل الملكيات ضاعت، وأصبح الملك كله لمن؟ لله وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك قال: مالك يوم الدين. وعلمك أن تقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها. لماذا؟ لأن الملكية قد تكون مع أنها ملكية عارية في الدنيا، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين في ملكية مجازية، انصح التعبير، لكن في ملكية وفي غني وفقير، لكن في الآخرة لا توجد ملكيات في الآخرة إلا للملك وحده. لمن الملك اليوم؟ لا يوجد، لا يملك أحد شيئا، ولذلك يأتي الجميع حفاة كما جاءوا إلى الدنيا، عراء كما جاءوا إلى الدنيا، لم يأتي أحدنا إلى الدنيا يركب مركبا فاخرا، ولم يأتي وهو يلبس ملابس فاخرة ولا غير فاخرة، ولم يأتي في قدميه شيء يلبسه، وإنما ينزل من بطن أمه عاريا تماما كما بدأكم تعودوا. ولذلك قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. حينما جئت إلى الدنيا كنت لا تملك شيئا على الإطلاق، لن ينزل واحد من بطن أمي معه تليفون محمول، ولا معه بدلة، ولا معه سيارة، ولا شيء من هذا القبيل، وإنما ينزل حافي عاري، كذلك يبعث حافي عاري. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم من قبل رب العالمين لرسله سبحانه وتعالى، هو خليل إن شاء الله، خليل للرحمن إبراهيم إن شاء الله، لم يختلط عليه الأمر. فيوم القيامة لا يوجد بيع، واحد يقول تعالى نبيع ونشتري، تبيع إيه؟ الذي يبيع من يملك، فمن لا يملك لا يبيع، الملكات كلها لله، فلا بيع ولا شراء ولا خلة تنفع ولا شفاعة إلا مقيدة، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يأذن ويرضى، إلا لمن أذن له الرحمن، يعني يأذن له الرحمن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال: والكافرون هم الظالمون. أعظم الظالمين هم الكافرون، ولذلك جاءت بأسلوب القصر والحصر، جملة اسمية عرف طرفاها وجيء بضمير الفصل، الكافرون هم الظالمون، فدل ذلك على الحصر والقصر والاختصاص. وقال أيضا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. في جميع الأحوال أصابها الوابل مطر شديد ستؤتي أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل فهي في موضع نفيس بربوة، جنة بربوة منطقة مرتفعة، فإذا ستستفيد من الماء في جميع أحوالها. فإن لم يأتي الوابل سيأتي الطل الخفيف، الطل الخفيف، فستستفيد منه وتورق، والله بما تعملون بصير. وقال سبحانه من سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الصحابة عرفوا لهذه الآيات قدرها، ولذلك وجدنا أن أحد الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن أحب مالي إلي بستان يقال عنه بستان بيرحاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أجعله بين يديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفقت يا رسول الله وبين يديك. فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا البير، البير الأرض البستان ليشرب من بيرها ماء عذب طيب، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا نأخذه لي وأصطفيه، كان من الممكن أن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، خذه يا رسول الله، من الممكن أن يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم للمصالح العامة للمسلمين ويجلس هو فيه ويستبيح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا كما قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كان المفروض من ترك مالا فلورثته مش كده ولا لا، ومن ترك ضياعا، ضياعا عيال ضيعة ويتامى وما شاكل ذلك دينا او ضياعا، يبقى على الورثة ما الغنم بالغرم، او كما قال ضياعا او دينا فعليا. طب ما دام انا لو بعض المسلمين لم يتركوا مالا سيتركون ضياعا ويتركون ديونا على النبي صلى الله عليه وسلم، انا مسؤول عن دفعها. لما ربنا كرم الأمة اللي في الأول كان يمتنع عن الصلاة صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين، ولكن فيما بعد لما فتحت عليه الأموال أصبح يصد هو من مال المسلمين ديون المسلمين. فيقول من ترك ضياعا أو مالا أو دينا فعليا، يبقى علشان الموازنة تبقى موازنة الدولة تبقى مستقيمة، طالما أنا أدفع واحد في أسرة ثابت أولاد يتامى وثابت عيال ضيعة وثابت ديون أنا أسدد، يبقى علشان الأمر يبقى اللي يسيب فلوس أخدها ويبقى ناخد من ده ندل ده. قال لك لا، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. انظروا هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما مات لم يترك مالا للورثة، لأنه لو ترك مالا فإنه سيدخل في خزانة بيت مال المسلمين، لأن الأنبياء لا يورثون بعكس البشر. أنت مالك لمن؟ لورثتك. طب مال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات الرسول صلى الله عليه وسلم وترك له مال وبقي منه مال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن ما استفاد من النبوة مالا؟ ما استفاد من النبوة دولة؟ ما استفاد من النبوة دنيا؟ ولذلك الذين جعلوا بعد ذلك وأرادوا أن يجعلوا الحكم في أسرة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، من قال هذا ولم يقل هذا؟ أصل الموضوع يبقى في بيته ومن أحفاده، وعلي بن أبي طالب عشان يحول الحكم للحسن والحسين من بعده، هي مملكة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤسس لبني أسرته ملكا، وإنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يتولى الحكم؟ أبو بكر بن أبي قحافة، ليس من من من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يموت أبو بكر فيأتي عمر بن الخطاب من بني عبد شمس، ثم يأتي بعد عمر عثمان الأموي، ثم يأتي بعد ذلك علي بن أبي طالب من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية هنا إيه؟ يعني علي سيكون رابع واحد، ما يكونش رقم اثنين، لأنه لو كان رقم اثنين هيبقى في شبهة ان النبوة هتورث وسيكون هذا الامر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليأخذ جزاء، ده كل نبي كان بيقول ما أسألكم عليه من أجر. كون ان النبي صلى الله عليه وسلم تصبح النبوء الخلافة في بيتي يبقى أخذ أجر، مش كده ولا لا؟ يبقى أخذ أجر. الرسول وكل الرسل مبرؤون من الأجر. ده لو ترك مال هيكون صدقة للمسلمين، يترك حكم وملك تأخذ أسرته؟ لا، الأمر ليس كذلك. واخدين بل انظروا في هذا الأمر من هذه الناحية، كيف يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الميراث على ورثته، الميراث المالي، ويعطيهم في نفس الوقت الميراث الدولة والسلطان والحكم. ده من الممكن الناس تتنازل عن المال من أجل السلطان. فما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتشريع الله ليس بهوى نفسي، لم يكن من التشريع أن يعطي أسرة النبي أي استفادة مخالفة لبقية الأسر، بل حرمت منها أسرة محمد صلى الله عليه وسلم، حرمت من الحكم. كما انظروا إلى مقولة ابن عمر لما قال للحسين: أرى أن الله عز وجل قد حجب عنكم هذا، حجب عنكم هذا الملك لرفعة شأنكم في الآخرة. ولذلك حجب الأمر بالفعل عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة أن تنازل الحسن الذي سماه النبي وأثنى على فعله، قال: ابني هذا سيد يصلح الله، أثنى على فعله. ماذا كان فعله؟ أن تنازل عن الخلافة. تنازله عن الخلافة لمعاوية كان به سيدا رضي الله عنه وعن أخيه الحسين وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من لقي ربه على التوحيد. يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال منها أيضا: وكان بعض السلف يحب السكر فكان ينفق السكر على الكل، لو جاءه فخير يدعوكي سكر. لماذا؟ لأن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان يعطي السكر لأنه يحب السكر. انظروا إلى الورع. وقال منها أيضا: من آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إلى آخر الآيات. المقصود هنا من ذكر الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء. تخيل إنسان جاءته سراء ووسع الله عليه ينفق، لكن إن ضيق الله عليه لا ينفق، لا، هذا ينفق في السراء وفي الضراء. ولذلك قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال سبحانه عن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اسمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مهما كان محتاجا، محتاج للشيء هو وأولاده، ينفق في سبيل الله مع شدة احتياجه. ولذلك نزلت، لو قرأتم هذه الآية وسبب نزولها، نزلت في بيت من بيوت الأنصار، نزل بهم ضيف من الضيوف ولم يكن عندهم طعام إلا القليل، فقدموا للضيف ونيموا الأطفال وأطفأوا الأنوار وتصرفوا تصرفا بحيث يحس الضيف أنهما يأكلان معه وهما لا يأكلان، أطفأوا الأنوار، فأصبح الضيف هو الذي يأكل، لأن الطعام لا يكفي إلا رجلا واحدا. فحينما أصبح الرجل وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب ربكما من فعلكما البارحة، ونزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، إذا فعلت خطيئة وأذنبت ذنبا فتصدق فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث معاذ ابن جبل والحديث مشروع في جامع العلوم والحكم شرحا طيبا ارجعوا اليه للحافظ ابن رجب لانه احد الاربعين النووية. هذا الحديث ضمن الاربعين النووية شرحه الحافظ ابن رجب شرحا نفيسا. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه. سبحان الله. ومنها بعد أن تحدث عن الزكاة المفروضة العبادات المالية يعني الزكاة المفروضة وصدقات التطوع قال ومنها النذر أن ينذر الإنسان ولكن ليس المقصود بنذر الصوم وإنما نذر الإيه؟ الصدقة. لأن نذر الصوم يقع في الأعمال الإيه؟ البدنية لكن هنا هذه الأعمال الإيه؟ المالية. فالنذر يقع في الأعمال البدنية ويقع في الأعمال المالية. النذر في لغة العرب بمعنى الإلزام والعهد. النذر في اللغة بمعنى الإلزام والعهد. واصطلاحا في اصطلاح الشريعة إلزام المكلف نفسه هو الذي يلزم نفسه لم يلزمه الله. ألزم المكلف نفسه لله سبحانه شيئا غير واجب. أن يلزم المكلف نفسه لله ليس لغير الله لأنه لو ألزم نفسه لغير الله لكان شركا. بل يلزم نفسه لله يتقرب إلى الله بشيء غير واجب ولكن شرط أن يكون هذا الشيء الذي ينذره يكون شيء في أصل عبادة أمر جائز. لكن لا يلزم الإنسان نفسه بمعصية ولا يلزم الإنسان نفسه مثلا في أمر من الأمور المباحة كمثل أن يلزم الإنسان نفسه أن يبيت قائما على قدميه أو قائما على يديه أو يلزم نفسه الوقوف تحت الشمس في شدة الحر فإن الله غني عن أن يعذب الإنسان نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن ألزم نفسه ونذر أن يحج أن يحج ماشيا أو أن يقف في الشمس لا يتكلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أن هذا لا يجوز لأن الله غني عن أن يعذب الإنسان نفسه إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فالنذر إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب. وقال بعض أهل العلم بل من الممكن أن يلزم المكلف نفسه لله شيئا واجبا فيكون واجبا عليه من جهتين من جهة الشرع ومن جهة النذر. قال ذلك بعض أهل العلم. فالنذر قال وليس بواجب في الابتداء بل ورد النهي عنهم. قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا نهى عن النذر فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. يعني الإنسان يأتي ليقول يا ربي إن شفيت لي أمي فإني سأصوم 10 أيام أو سأصوم شهرين أو يقول لو أني نجحت في الامتحان سأفعل كذا وكذا. هل أنت تظن أنك بفعلك هذا وبقولك هذا وبنذرك هذا تجعل رب العالمين يغير قدره من اجل ان يفعل ما تريد من اجل ان تنفق او من اجل ان تفعل؟ الله غني عنكم رب العالمين غني عنكم وعن نذركم. فالنذر لا يغير القدر. النذر لا يغير. بعض الجهال يظن انه من الممكن لو لم ينذر لن تشفى امه او اخته او بنته مثلا او زوجته لن تشفى ولن ينجح إلا إذا نذر. لا هذا خطأ هذا خطأ جسيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يغير الأقدار وإنما النذر بهذا الأسلوب يستخرج به الصدقة من البخيل. أنت لا تريد المفروض أن تقول أنت تريد أن تصوم قل يا ربي أنا سأصوم لك بدون أي أن تعلق شيء على شيء. تريد أن تتصدق لا تقول يا ربي إن نجحت سأتصدق. لا تصدق تصدق لله. فإن النذر تستخرج به الصدقة من الإيه؟ من البخيل. هو بخيل فيريد أن يتعامل مع الله معاملة معاوضة. أعطيك تعطيني. طب رب العالمين غني عنكم ولا يكلف ذلك اي شيء على الاطلاق رب العالمين عطاؤه كلام كن فيكون. وانت حينما تصوم لله لا تنفع الله عز وجل بذلك، انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتجال قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصي عليكم ثم اوفيكم اياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اذا هذا هو المنهج الاسلامي السديد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري عن ابن عمر، والحديث رقم 6314، يقول لا تنذروا فان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. النذر لا يقدم ولا يؤخر، وفي بعض الروايات لا يغير القدر، وانما يستخرج به من البخيل، تستخرج به الصدقة من البخيل، ولكنه اذا نذر لزمه الوفاء. يعني النذر مكروه في الاصل، مكروه النذر في الاصل، مستحب ولا مكروه؟ مكروه، لانه تستخرج به الصدقة من البخيل، ولكنه اذا نذر لزمه الوفاء بشرط ان يكون النذر في طاعة وفيما يملك الناذر. يعني لا يأتي انسان ليقول ان فتح الله علي او نجحني ساتصدق بكتب الشيخ وليد. طب الشيخ وليد ذنبه ايه؟ ما ينفعش. ولذلك لا نذر فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا طاعة فيه لله سبحانه وتعالى. فقال لا وفاء لنذر في معصية. واحد نذر ان يعصي الله عز وجل، يقول ان فعل رب العالمين كذا سارتكب اسم كذا، يجي بعد يقول لك طب ما انا نذرت، تقول له لا تفي بنذرك بل تب الى الله من هذا النذر، وعليك كفارة يمين، وعليك كفارة يمين. واحد يأتي نذر انه ان شفي رب العالمين والده فانه سيتصدق بميكروفون المسجد، لا يجوز لانه لا يملك. اذا لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه مسلم من حديث عمران بن حصين، يعني الحديث في مسلم لا وفاء لنذر في معصية، حديث طويل جدا، في حديث طويل رقم 1641 وفي هذه الجملة، ولا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. من نذر ان يطيع الله فليطعه، امر. يبقى النذر في الاول لم يكن واجبا عليك، انت الذي اوجبت على نفسك، فان اوجبت وجب عليك، فان اوجبت. يبقى قواعد النذر، من الممكن ان ينذر الانسان شيئا بدون شرط، يعني يأتي كده انا سأصوم لله، كما قال عمر بن الخطاب كنت قد نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. يأتي هكذا نذر مبتدأ بدون شرط، مش معلق على شرط، هذا من الطاعات. واحد قرر ان يفعل خيرا، نذر اخر ان ينذر الانسان بشرط ان شفى الله ابني فاني سأفعل، هذا مكروه لانه تستخرج به الصدقة من البخيل. ولكن النذر اصبح النذر واجبا، كان مكروها ولكن طالما التزم اصبح لازما عليه. طيب اصبح لازما عليه ان كان في وسعي وفي مكنتي، فان نذر ان يعصي الله فلا يجوز، لا نذر في معصية، ولا يجوز ان ينذر ما لا يملك. وان نذر شيئا جائزا ليس بمعصية وما يملكه الانسان فعلا وجب عليه ان ينفذ هذا النذر. لكن هناك نذر يكون اسمه نذر اللجاج في الغضب، يأتي انسان مثلا يقول لك فلان موجود، فلان جاي النهاردة، سيأتي النهاردة، ستقول له لله علي ان اصوم كذا لو جاء لله. انت تقصد هنا ان تحلف، ولكن الحلف والقسم خرج مخرج ماذا؟ مخرج النذر. فيقول لله علي ان اصوم 10 ايام ان جاء، انت واثق انه مش هيجي، ده بتقول له والله ما هو جاي، انا واثق انه مش جاي. طب لو جاء ماذا تفعل؟ يلزمك ما نذرت، نذرت وتقول طب لو جاء، طب لو جاء اصوم شهرين، يجب عليك ان تصوم الشهرين. لم تستطع تتحلل بكفارة يمين، اسهل كفارة اليمين. فنذر اللجاج او اليمين اللي هو يمين في الاصل، هذا كفارته كفارة ايه؟ ان استطعت ان تأتي يمين فبها ونعمت، وان لم تستطع فعليك كفارة يمين. معروف كفارة اليمين ام لا؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم. الناس بتنسى دايما الكسوة دي، يقول لك نطعم كام يا عم؟ طب ما في كسوة. معظم الناس ناسية الكسوة، مع ان الكسوة ممكن تكون اغلى، يبقى افضل للفقير ان كنت امكانياتك المادية تسمح. ففي كسوة، الناس نسيت الكسوة وبتتكلم في الاطعام بس ولم ينسخ الكسوة. او كسوته او تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام. لا تلجأ للصيام الا ان لم تجد. واضح؟ الرقبة غير موجودة، لكن موجود الطعام والكساء. واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمة الله عليه: والنذر حينئذ يكون قربة وعبادة، يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. أمر وليوفوا، ولذلك قال عن الأبرار في سورة الإنسان: من صفات الأبرار يوفون بالنذر. لم يمدحهم لكونهم ينذرون، لأن النذر مكروه، وإنما مدحهم في ماذا؟ يوفون بالنذر. واضح؟ لأن الإنسان لو كان النذر في حد ذاته قربة يتقرب بها وأمر رب العالمين يمدحه، لمدح الذين ينذرون، لا لم يمدح من نذر، بل مدح من يفي بالنذر. قال يوفون بالنذر، وأمر قال وليوفوا نذرهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليوفوا نذرهم. والأمر هنا للوجوب قطعا. وقال في مدح الأبرار من عبادي: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما النذور التي يضعها الناس، النذر لا يكون إلا لله فقط. طب لو كل ده قلنا نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر اللجاج، كل ده النذر المين؟ لله. لكن لو نكلم غير الله، انتقلنا من دائرة الفقه وبنتكلم هنا في دائرة الايه؟ الشرك بالله. واضح؟ يبقى الذي ينذر لغير الله وقع في الشرك. فقال المؤلف رحمة الله عليه: واما النذور التي يضعها الناس اليوم في صناديق اصحاب الاضرحة، او ما ينذرونه لهم من الحروس والانعام، الحرص عن الزرع والانعام، يقول لك ده عجل السيد البدوي، هذا شرك والعياذ بالله، والانعام التي يذبحونها لهم ويطعمونها الناس لاجلهم، زي الموالد اللي بتذبح في الموالد، فان الدافع اليها هو اعتقاد ناذريها ان هؤلاء الشيوخ قد وفوا لهم بما طلبوه منهم من شفاء او نجاح او انجاب ولد او نحو ذلك. لما هو راح للشيخ وكنس الشيخ فلان يكنسه على فلان الفلاني، او ده الكلام ده كان بيحدث من النساء، يقول لك هروح اكنس عليك السيدة مثلا زينب ولا حاجة، تكنسها بهدومها، فلما تكنس المقام كنستها عليك، يبقى مثلا المصائب كلها تتحدف على هذا الذي كنس عليه. هذا كذب، لان السيدة زينب لا تملك شيئا ولا يملك احد شيئا، وانما هذا من الشرك والعياذ بالله. هذا شرك. هذه الامور كانت موجودة عندنا كثيرا جدا في بلادنا، ولكن الحمد لله بدأ الناس يتخففون من مثل هذه الامور، وان كانت موجودة في بعض البيئات الشعبية وما زالت موجودة في القرى والنجوع على الضيق عند العوام، يقول لك نكنس عليك كذا. الامر الثاني ان من الممكن ان يذهب اليه ويطلب من صاحب المقام، يقول له ان ويقدم له كم شمعة، او يروح يحنين كم بيتحنى، ما في مشاكل تتحنى كده على الرصيف، وفي مشايخ تانية يتعمل لها يجيب لها الشموع، وكل شيخ ومقامه، في مقام لشيخ يتحط على الرصيف ويعملوا له حنون، واخدين بالكم، يعملوا له حنة، وفي شيخ تاني يكون مقامه أكبر شوية يعملوا بقى بالستان بقى والحرير والكلام ده كله ويحط له، وكل ده شرك والعياذ بالله. كل ده شرك والعياذ بالله. ما احنا ولا بلاش. قال فإن الدافع إليها هو اعتقاد هذه النذور. الناس بتنذر للسيدة وللحسين والكلام ده ليه؟ لأنهم يعتقدون اعتقاد ناذريها أن هؤلاء الشيوخ قد وفوا لهم بما طلبوه منهم من شفاء أو نجاح أو إنجاب ولد أو نحو ذلك، فهم يقدمون هذه النذور ثمنا لذلك. ولا شك أن هذا شرك صريح، شرك أكبر والعياذ بالله، حيث اعتقد أن غير الله عز وجل يملك شيئا من هذه الأمور. ومن هنا كانت هذه النذور باطلة وشركا يجب التنزه عنها، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة دي تنطق بضم الباء وبعد الألف نون، وقيل بالفتح، هي هضبة من وراء ينبع كما في النهاية لابن الأثير مكان. يعني رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد. أولا أباح له النبي أن ينحر إبلا، لأن النحر لله، فصل لربك وانحر، وانحر لربك. فالنحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالنسك لله. فهذا الرجل نظر أن ينحر إبلا، هذا جائز لله، لكن قال له ببوانة فسأله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأصل والمقصد. الأصل العبادة صحيحة، لكن الوسيلة سأذبحها في المكان الفلاني. قال له شمعنا المكان ده بالذات، شمعنا بوانة، لما تتبحش في أي مكان، لما تتبحش في بيتكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ فقيل لا. فقال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية يقام؟ فقيل لا. فقال للرجل سأوفي بنذرك. يبقى عندي أمران، المقصد إنه لله انتهى الأمر، لكن قد يكون لله ولكن سيذبح لله عند الحسين أو عند السيدة، اشمعنا بقت ذريعة للوقوع في الشرك، فنهاه عن هذا. فقال له الرجل لا، لم يكن فيها عيد من أعياد الجاهلية ولم يكن فيها صنم أو وثن يعبد من دون الله. قال فأوفي بنذرك. فهنا بين الأمرين، ومنها من العبادات الذبح بعد النذر الذبح. ونكتفي بالكلام عن النذر ونؤجل الكلام للذبح في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا.